الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومن أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التحذير من الجماعات والأحزاب الضالة والمنحرفة التي شوهت صورة الإسلام وأفسدت على المسلمين عقائدهم وخربت عليهم دينهم. ومن تلك الجماعات المنحرفة الضالة ما تسمى بجماعة الدعوة والتبليغ، وهذه الجماعة خدعت كثيرا من المسلمين بمسكنتها وبتركها لشعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وبالذات تركها للحديث عن التوحيد وتأصيل العقيدة التي هي أساس دين الأنبياء والمرسلين. فقد لبث نوح عليه الصلاة والسلام في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومن بعده جميع الأنبياء والرسل كانت دعوتهم في الأصل والأساس كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم عليهم الصلاة والسلام: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا الأصل الذي لا يقوم الإسلام إلا به، والذي من أجله أنزلت جميع الكتب وأرسل جميع الرسل وجردت سيوف الجهاد، ومن أجله خلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليعبدون يعني ليوحدون. فهؤلاء تركوا هذا الأمر العظيم، تركوا أساس الإسلام وأساس الدين وأساس الملة، بل وزعموا أن الكلام في توحيد الألوهية والنهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى كعبادة القبور والتبرك بها ودعاء غير الله سبحانه وتعالى والحلف بغيره والاستغاثة بغيره، زعموا أن هذا الكلام الذي هو أساس الدين، زعموا أنه من أمراض الأمة التي يجب عليهم السكوت عنها، وقد سكتوا عنها، بل وحاربوا دعاة التوحيد وحاربوا علماءه وحاربوا الكتب التي أصلته، حتى قال زعيم جماعة الدعوة والتبليغ قبح الله وجهه ووجوههم جميعا، قال: لو كان الأمر بيدي لأحرقت كتب ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب. لماذا بالذات كتب هذين الإمامين الجليلين؟ لأنها أصلت العقيدة وأصلت التوحيد وحاربت الشرك والمشركين، لذلك أرادوا إحراقها وتدميرها من العالم الإسلامي، خابوا وخسروا. ثم هذه الجماعة منشأها منشأ قبوري ومنشأ خرافي وبدعي، لأن الذي أسسها محمد الياس الكندهلوي الدهلوي الهندي أسسها في مدينة دلهي بالهند، ودعا إلى دعوته الباطلة فلم يستجب إليه الناس. قال كما زعم هو، قال: ثم ذهبت إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فنمت عند القبر، قال: فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي: يا محمد امضي فإنك على نهج الأنبياء. وهذا كذب، لأن نهج الأنبياء لا يكون بغير ما دعا إليه الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. دعاهم الله وأمرهم أن يدعوا جميعا إلى التوحيد، فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم هذه الجماعة حذر منها العلماء قديما وحديثا. وهذه فتاوى الإمام العلم محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى في المجلد الأول من مجموع فتاواه، قال: من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود رئيس الديوان الملكي الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد تلقيت خطاب سموكم رقم كذا في تاريخ كذا وما برفقه، وهو الالتماس المرفوع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم من محمد عبد الحامد القادري وشاه أحمد نوراني وعبد السلام القادري وسعود أحمد دهلوي حول طلبهم المساعدة في مشروع جمعيتهم التي سموها كلية الدعوة والتبليغ الإسلامية، وكذلك الكتيبات الثلاثة المرفوعة ضمن رسالتي. قال الشيخ محمد بن إبراهيم، هو شيخ الشيخ ابن باز رحم الله الجميع، قال: وأعرض لسموكم أن هذه جمعية لا خير فيها، جمعية الدعوة والتبليغ، قال: لا خير فيها، فإنها جمعية بدعة وضلالة، وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور والشرك، الأمر الذي لا يسع السكوت عنه، ولذا فسنقوم إن شاء الله بالرد عليها بما يكشف ضلالها ويدفع باطلها، ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، والسلام عليكم ورحمة الله. إذن هذه جماعة تدعو إلى عبادة القبور وإلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا ما شهدت به الجماعة بفعلها وقولها. أما فعلها فإن في مركزها الأكبر والأول والأساس في العالم في مدينة دلهي في الهند، بهذا المركز 4 قبور أو 6 قبور من بينها قبر المؤسس محمد الياس، ومن بينها قبر زوجته داخل المسجد لجماعة التبليغ، وهو مرفوع على اليوتيوب لمن أراد أن يتأكد، في مدينة دلهي فيه قبور تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ويتبرك بها ويعتقد فيها النفع والضر، وكل هذا شرك بالله. فهي جماعة تدعو إلى الشرك، ولكنها تتلون وتدس هذا الكلام، ولذلك انطلى أمرها على كثير من المسلمين، وانطلى أمرها على بعض الدعاة، ولكن أصل لها بعض دعاة الضلال كعبد الحي يوسف ومهران ماهر وغيرهم من حزب الإخوان المسلمين، الحزب الفاشل الباطل، هم يؤصلون لهؤلاء لأنهم جميعا في ضلال، ولأنهم جميعا يبغضون الدعوة إلى التوحيد ودعاة التوحيد. وقد أصل النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة تفصل تعاون هؤلاء الضالين بقوله عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ومن جملة العلماء الأكابر الذين حذروا من هذه الجماعة الشيخ العلامة حمود التويجري رحمه الله في هذا الكتاب القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ، وهو أعظم كتاب مصنف فيما أعلم يكشف باطل هذه الجماعة من كتبها الأصلية ومن وثائقها الموثقة عند هذه الجماعة. يقول في هذا الكتاب في الصفحة 12 و13 يحكي عنها عجائب، قال: وللتبليغيين مسجد ومركز رئيسي في دلهي يشتمل على 4 قبور في الركن الخلفي من المصلى، وهذا شبيه بفعل اليهود والنصارى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شبه وحذر من اتخذ القبر مسجدا أو المسجد قبرا وجعل فعله فعل اليهود والنصارى ولعنه، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث في الصحيحين: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة راوية الحديث رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، أي اليهود والنصارى. قال: الذين اتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وقد لعنهم رسول الله على هذا الصنيع، وأخبر أنهم من شرار الخلق عند الله. وهذا في حديث الإمام أحمد، قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الذين يتخذون القبور مساجد: قال: شرار الخلق عند الله، من تدركهم الساعة هم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، ومن الذين اتخذوا القبور مساجد جماعة التبليغ. قال: وقد ذكر الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي من كتابه المسمى نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية أن أكابر أهل التبليغ يرابطون على القبور، يعكفون عندها كما كان يفعل المشركون الأوائل. قال: وينتظرون الكشف والكرامات والفيوض الروحية من أهل القبور، والعياذ بالله، وكل هذا من الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. قال: ويفرون ويقرون بمسألة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الأولياء حياة دنيوية لا برزخية، مثل ما يقر القبوريون بنفس المعنى. ولهذا وهذا يفسر السبب الذي يجعل التبليغيين ينزلون في مساجد الصوفية التي بها قبور، ولا ينكرون عليهم الشرك وعبادة القبور، كما لا ينكر الصوفية على التبليغ نزولهم وضيافتهم في مساجد الصوفية، لأن كليهما يعبدون القبور والعياذ بالله. ولهذا كل من جرب الخروج مع جماعة التبليغ وتكلم في التوحيد ولو كلاما عاما طردوه وأهانوه، لأن لهؤلاء القوم شركا بالله سبحانه وتعالى وعبادة للقبور واضحة. وهذا موجود في الكتاب الأصلي والأول والأكبر لجماعة التبليغ المسمى بتبليغ نصاب، كله دعوة إلى عبادة القباب والتبرك بالقبور وعبادة الشيوخ إلى غير ذلك، وهو موجود هذا الكتاب بلغاتهم المختلفة. قال: ويأتي شيخهم الشيخ زكريا شيخ الحديث عندهم وبمدرستهم ببلدة كذا بالهند، يأتي إلى المدينة المنورة ويرابط عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام بالجانب الشرقي من القبر ونحو الأقدام الشريفة، ويذهب في المراقبة عدة ساعات كما شاهده الكثيرون، ويقول قائلهم: إن لجماعتنا ولأكابرنا حظ وصول في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما. ثم ذكر أنهم يعلقون التمائم والحجبات، وقد قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: من علق تميمة فقد أشرك. أخيرا، يلبسون بفتاوى لبعض شيوخنا كالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والفتوى أنا سمعتها ليس فيها تزكية لجماعة التبليغ أصلا، هؤلاء كذابون ومحتالون. وإنما الشيخ السائل سأله بأن هناك جماعة تخرج وتقرأ للناس من كتاب رياض الصالحين بغير ما شرح للحديث، وتعلم الناس فضائل الأعمال وأمور التزكية، هذا خلاصة هذا السؤال. فأجاب الشيخ بأنه لا بأس أن يعلم الناس ما جاء في رياض الصالحين، ولا بأس أن يعلمهم طلاب العلم، وأن يخرجوا إلى القرى والبوادي لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. هذه خلاصة الفتوى، فطاروا بها أيما مطار. والظاهر أن الشيخ رحمه الله حينما أفتى هذه الفتوى لم يكن يعلم حالهم، لأن التبليغيين ليسوا كالصوفية الواضحة في مسألة أن الصوفية يظهرون شركياته، وأن التبليغيين صوفية قبورية تدعو إلى الشرك بالله وعبادة القباب، ولكنهم يخفون هذه الشركيات. حتى ذكر بعض علمائنا كالشيخ سليمان حفظه الله تعالى أن التبليغيين يوزعون كتاب تبليغ نصاب الذي به الشرك وبه عبادة القباب والأضرحة والقبور، يوزعونه باللغة الأردية، وفي النسخة الأردية غير العربية فيها الشرك والكفر واضحا، أما النسخ العربية وهي تكاد تكون نادرة ومعدومة، ما وجد من قليل منها يغيرون هذه الشركيات الواضحة. ولذلك تفطن لهم الإمام الألباني رحمه الله الجميع وقال فيهم كلمة كافية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لما سئل عن جماعة التبليغ قال هي صوفية عصرية. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم وأحب.